غادر بيونغيانغ ياماتا سيوال 20 أسراسا على مدر الدائرة وفي وزارة الثقافة الكورية برئاسة وزيرية باك تشون نام للمشاركة في المنبر الثقافي الدولي الخامس المنعقد في سان بطرسبورغ بروسيا.